في مرة يوم شحي وولده كانوا يوتوا في بضاعتهم باش يسافروا لمدينة قريبة منهم. لما وتوا ركبوا على حمار باش يتسقدوا، وهم في الطريق خطموا على قرية صغيرة. لما الناس شافوهم بدو يفنصولهم، واحد من الناس قاعد يقول تمسح وجه التنين هادو راكبين على الحمار مش رحمين أبوك. لما قربوا على القرية التانية نزل الولد من فوق الحمار، قاعد يمشي على رجليه باش ما يضايقوهمش أهل القرية هادي زي ما ضايقوهم في القرية اللي فاتت. لما خش القرية شافوهم الناس وقالوا شوفوا البو الظالم هذا، والله ما يتحشم على روحه، خلي ولده يمشي على رجليه وهو متريح فوق الحمار، يشينك حاله وخلاص. بعدين لما قرب على القرية اللي بعدها نزل شحال وقال لي ولده اركب انت فوق الحمار يا ولادي عشان نتفك من كلام الناس. لما خش شافوهم الناس وقالوا شوفوا الولد العاق هذا، خصية عليه مخلي بو يمشي على رجليه وهو متريح فوق الحمار، شن آخر الزمان هذا. تكنطر شحيه من الموضوع ونزل ودهم فوق الحمار باش يخلوهم الناس في حالهم. لما خشوا المدينة قالوا علام الناس شوف المهابيل هادو يمشي على رجليهم تعبين روحهم ومخلين حمارهم وراهم يمشي بروح. لما سمعهم شحيه قال لهم يا أم بوكم وبو الحمار، مشى شحيه باع الحمار وتفك منه.